نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتناول اليوم اسمين من أسماء الله عز وجل لصفة واحدة، ألا وهما الواحد والأحد. نحن نعلم أن الأسماء تتعدد والصفة واحدة، كصفة العلو نجد فيها العلي الأعلى المتعال، وكصفة الرحمة نجد فيها الرحمن الرحيم خير الراحمين، وكذلك المغفرة صفة واحدة لكن منها الغافر منها الغفار ومنها الغفور وخير الغافرين وهكذا. فهنا أيضا زي مثلا مثل آخر، القادر القدير المقتدر، كلها صفة واحدة القدرة لكن منها ثلاثة أسماء. فكذلك الوحدانية هنا هو صفة واحدة لكن منها اسمان، الواحد والأحد سبحانه وتعالى وعز وجل. فأما الأحد فلم يرد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص، ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما الواحد فورد 22 مرة، منها 6 مرات مقترن بالقهار الواحد القهار، والباقي تقريبا كله وصف للإله، إنما الله إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذه كثيرة في القرآن العظيم، أن واحد وصف للإله عز وجل. أما الأحد فلم يرد إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص، ولذلك حكمة بالغة. فنريد أن نعرف بعض في بداية بعض الفروق بين هذين الاسمين العظيمين الواحد والأحد. أولا في اللغة الواحد هو مبتدأ العدد، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، أما إن قلت أحد انقطع العد، أحد خلاص فيش اثنين. ثانيا تقول مثلا أي شيء يوصف بأنه واحد، يوصف بأنه واحد، تقول ثوب واحد، رجل واحد، محل واحد، وظيفة واحدة، وهكذا تصف به أي شيء تريده. والكلمة في اللغة أصلا أصلها الانفراد، الانفراد الواحد. أما في الأحد فهي في عموم النفي أبلغ من الواحد. لو قلت مثلا ما في الدار واحد، يعني فيها اثنين، فيها ثلاثة، يحتمل فيها أربعة، واخد بالك؟ وما في الدار واحد ممكن تكون بتتكلم على الأنعام، جمل مثلا فيها جمال عديدة، تقول ما في الدار واحد، لا فيه أكثر جمال، أكثر لأي جنس. أما الأحد لما تقول ما في الدار أحد يبقى ده نفي الجنس نفيا كاملا، ما لا يوجد شيء أبدا من البشر. ما ينفع تقول على أنعام أو أي شيء آخر من الموجودات أحد إلا البشر، كما لا يوصف به أحد غير ربنا سبحانه وتعالى إلا في النفي أو الاستفهام أو الشرط. تقول مثلا هل في الدار أحد، وده استفهام، يبقى تريد أن في حد هنا، هل في الدار أحد، واخد بالك؟ إن جاءك أحد فأخبرني، هذا شرط. إنما تذكر مفردة مطلقة ليس إلا لله وحده الأحد، لا تكون مفردة بغير إضافة في الإثبات إلا لله سبحانه وتعالى. لكن في النفي وقبلك تذكر للبشر، والنفي والاستفهام والشرط، ودي طبعا يعني فروق مهمة بالنسبة للأحد، بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أنها تمثل أنه لا مثيل له، لا ند له، لا شريك له، أو ليس كمثله شيء. هتلاحظ أن الجملة الأولى في سورة الإخلاص الله أحد. الله يعني إيه؟ لفظ الجلالة يعني إيه؟ يعني الإله. الله يعني الإله، ده الذي رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكثير من العلماء، الإله. إنما الله إله واحد، إنما الإله إله واحد. الله هذا الاسم قد يكون هو الأعظم، والله أعلم. ليه؟ لأنه يدل على جميع ما لله من أسماء وصفات بالدلالات الثلاثة. ما هي الدلالات الثلاثة؟ دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. يعني دلالة مطابقة، انت عارف الاسم لما يدل على الشيء كله بجميع أجزائه دي اسمها دلالة مطابقة أو تطابق. فإذا دل أو كان يدل على بعض الأجزاء الشيء يسمى دلالة إيه؟ تضمن. ولله المثل الأعلى، فإذا دل الاسم على ذاته يبقى دلالة تضمن. طب فإذا دل على الذات والوصف، واخد بالك، بدلة إيه؟ مطابقة. فإذا دل على اسم آخر أو وصف آخر، يعني كيف أن الجبار، هذا الاسم يدل على الاسم الرحيم، دي تسمى دلالة لزوم. لأن أي اسم لله سبحانه وتعالى يدل على الله، مش كده ولا لا؟ أي اسم لله بيدل على الله، والله موصوف بأنه الجبار. فلو قلت الرحيم هذا يدل على الله، يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة، والذات موصوفة بأنها إيه؟ الجبار سبحانه وتعالى. فدل، واخد بالك، لفظ الجلالة على الجبار، دل على الرحيم، دل على اللطيف، دل على الخبير، فدل على جميع ما لله من أسماء وصفات. وإذا السؤال لماذا الإله إله واحد، ودي كثيرة جدا في القرآن، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ليه بقى هو إله واحد؟ إله واحد يعني ملوش تاني، ما يتثناش ولا يثلث. إله واحد يعني ما يتكررش، هو إله واحد أيا كان وصفه، واحد يعني هو واحد ما يتكررش. إنما لما تقول أحد، لا ده هنا بقى إيه؟ ليس كمثله شيء، دي وحدانية ودي وحدانية، بس دي كأنها وحدانية في الجملة، كأنك تقول ثوب واحد أو محل واحد أو رجل واحد، واخد بالك؟ إنما لما تقول بقى عايز توصف أنه ليس كمثله شيء بقى تقول أحد. الله هذا اللفظ، لفظ الجلالة، دل على إيه؟ على الإلهية. والإله يعني المستحق للعبادة، ولا نسينا الكلام ده؟ الإله يعني المألوه الذي تألهه القلوب. ما هو في آلهة كتير تألهها القلوب؟ لا، تألهها بدون استحقاق، زي اللي بيتأله الأصنام، زي اللي بيتأله للفلوس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، زي اللي بيتأله للجاه والرئاسة ولمكانته وسمعته، ده بيعملها إله، ولكن لا تستحق أنها تبقى إله. إنما الإله اللي يستحق أن يبقى إله واحد، الله سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد. لأن في آلهة كتير تؤله وتتأله، واخد بالك؟ وياما بيحصل مننا شرك والعياذ بالله. إنما نقول أن الإله الواحد الذي يستحق التأله وحده لا شريك له هو الله عز وجل. لماذا؟ لما له من أسماء وصفات. هل عندك إله آخر له أسماء وصفات كما لله عز وجل؟ طب عندك إله آخر له أي اسم لله، أي اسم يعطيه الكمال ويعطيه الحق في أن يعبد؟ كلا كلا. لذلك في سورة الرعد يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الآية دي كل شوية كده بين الحين والحين بنشرح، لأنها بتصح القلوب، والجهل بها ظلم، ظلم أن تجهل معلومة عن ربك. قائم على كل نفس بما كسبت. يعني قائم علي بما كسبت، يعني حسناتي، اديني كم حسنة يخلق لي كم معصية بما كسبت. طب رزقي بما كسبت. طب حالتي النفسية بما كسبت. كل شيء بما كسبت. طب الحساب يوم القيامة بما كسبت. ودي أمر سهل يعني؟ هل ده أمر سهل أن يقوم على 8000 مليون بما كسبت كل نفس؟ وبعدين النفس بتلتقي بالنفس التانية وبالتالتة واربعة، بنبقى 20 بني آدم مع بعض، وتبص ده يرزق ده حسنة وده سيئة، وهم مع بعض رزق حسنة ده ليه؟ بما كسب. وده وفق في سيئة وفي معصية والعياذ بالله، يسر للمعصية ليه؟ بما كسب، هم مع بعض. فمين اللي يقدر على هذا؟ في مناقشة، المناقشة بتحتدم وبتحتد والأصوات بتعلى، واحد عمال يغلط ويلبخ، واحد تاني وقف عنده حلم وأنا، ده عمال يكسب حسنات، ده عمال يكسب سيئات، ده بما كسبت نفسه وده بما كسبت نفسه. من يقدر على هذا يا عباد الله؟ ويبقى هنا مثلا مجلس يعني طارت فيه الأصوات والاختلافات وكل واحد عمالي ومجلس في أمريكا ومجلس في أفريقيا ومجلس مليار مجلس وبرضه كل نفس منها من اللي قائم عليها بييسر له حسنة وده بييسر له سيئة. ده غير الحساب بقى يتضرب بالسيئة دي وبالسيئة دي ويعفى عنه في دي وفي دي وفي دي قائم عليه كأنه مرهوش غيره. ولو كان برضو انت عندك 100,000 دولة عشان تقوم عليك انت لوحدك بما كسبت ما يقدروش ولا يستطيعون. فإذا كان قائما على كل نفس بما كسبت ولذلك يتعجب ربنا بعدها فيقول وجعلوا لله شركاء. الآية كده الآية 33 لما تقرأها من سورة الرعد وجعلوا لله شركاء. لماذا جعلوا لله شركاء؟ ليه جعلوا لله شركاء؟ منين؟ الله هو الله أصلا إله بيعبد ليه؟ الله يعني الإله ليه؟ لما له من صفات اختص بها سبحانه وتعالى. هل عندك أي آلهة تانية؟ شوف الآية بتقول إيه، أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ايه سموهم؟ اديني اسم واحد له يديه الحق في العبادة. عندك اسم واحد بيخلق؟ لا ما عندناش، ما عندهمش. عندك واحد بيرزق؟ لا ما ينفعش. عندك واحد قادر على كل شيء؟ لا ما عندناش. مال بتشركوا به ليه؟ بتعبدوه بتتألهوه مع الله ليه؟ يبقى لماذا الله سبحانه وتعالى هو الإله؟ لماذا لا يستحق التأله إلا هو؟ ببساطة عشان هو له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأسماء على مسمى. يبقى نظرا لأسمائه وصفاته هو وحده الذي يستحق أن يتأله. تألهه القلوب. يعني تألهه القلوب يعني حب مطلق، خوف مطلق، رعب مطلق، توكل مطلق، رجاء مطلق، وهكذا. هو ده التأله. وبرضو نعيد الشرح، اما اقول لك حب مطلق يعني ايه؟ يعني ما فيش حب جنبه ابدا الا تابع له. اهو ده التأله. ما الانسان يحب اشياء كثيره انما لا، عشان الحب ده يبقى تأله يبقى معناه انك تحبه حيث يطغى هذا الحب على اي حب اخر يسحله ويخليه تبعه. لا تحب اباك ولا تحب امك الا تبع له. عشان كده هو الاله، وده معنى الاله. تأله القلوب بالحب الكامل المطلق. فلا تحب ولدك ولا امرأتك الا له هو صلى الله عليه وسلم. هو ده التأله. لماذا ليه يا عم يستحق كل ده لوحده كده؟ عشان هو ايه؟ صاحب الاسماء الحسنى. عندك حد تاني قول لنا سميه لي كده؟ هات اي اله من الهتهم وسميه لي كده، ادي له اي اسم كده، ادي له الحق في ان يتأله وان يعبد وان يحب المحبة الكاملة ويخاف منه بالخوف الكامل. فين ده؟ قل سموهم. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض؟ ولا هتقولوا لا لا لا ده خلق وبيعمل حاجات كتير انت ما بتعرفش. مين اللي ما يعرفش يا ربنا؟ بما لا يعلمه في الارض. ولا هي غلبه باللسان ام بظاهر من القول شغل عافيه هي كده وخلاص؟ بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. فيعني شوف الايه. يبقى الله يعني الاله وهو الواحد ومفيش حد اله تاني. ليه؟ اللي ما حدش له الاسماء اللي بتاعته ولا الصفات بتاعته، هو لوحده سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات، اسماء الحسنى والكمالات دي كلها ونعوت الجلال والافعال المشرفه، هو وحده عز وجل. يبقى يستحق تماما التأله والعبوديه. يبقى الاله ممكن تقول ما حدش سالك كده اقول له مستحق العباده. في اله كتير بس مش مستحق العباده. سميهم لي. واحد مش عارف إله اسمه إيه؟ العزة، وده اسمه اللات، هو ده يبقى إله؟ دي تديله حق إن يكون إله؟ سميه الاسم على مسمى. اسم يتضمن وصفا وآثاره موجودة في الكون. وريني ما ملقوش ما عرفوش. فخلي بالك يعني يبقى الله لفظ الجلالة وتكرر هنا مرتين، الله أحد الله الصمد. الله يعني الإله، لماذا هو الإله؟ لما له من إيه؟ من أسماء وصفات ونعود جلال والأفعال المشرفة. الله أحد، ما فيش شيء أبدا يوصف في الإثبات بأحد إلا ربنا. هات لي كده دليل كده تقدر تقول فلان ده أحد. هتلاقي السؤال من كل الناس يقولك أحد إيه يعني، عايز تقول إيه؟ لما تقول الله أحد كله فهمها أحد، أه طبعا هو الله واحد أحد. إنما غير الله ما تقول له فلان ده أحد يعني إيه؟ أقول له أحد يعني إيه يعني؟ إنما فلان واحد آه آه، يقول لك مثلا هذا الرجل واحد قومه. يعني إيه واحد قومه؟ يعني العيلة دي ما فيهاش بني آدم عدل إلا هو. يعني بتقول واحد قومه، واخد بالك؟ يعني ما يتكررش اثنين، وفي غير عيلة تانية فيها اثنين وثلاثة واربعة كويسين مثلا. تقول هذا واحد الناس، يعني احد ما يتكررش في الناس. يعني الرجل له مواصفات ايه ولو اوصاف ينفرد بها دون الناس، وده واحد الناس. لما تقول احد ما ينفعش، لا يوصف بها في الاثبات الا الله. تقولش ابدا فلان احد، ما ينفعش. أحد يكون لمين بس؟ لله سبحانه وتعالى وعز وجل في الإثبات يعني. إنما في النفي هنشوف بقى إنها ممكن ترد أو في النفي وفي الاستفهام وفي الشرط ترد إيه لغير الله سبحانه وتعالى. والأحد فيها عموم النفي كما بينا، تقول ما في الدار أحد، يعني ما فيها السريخ من يومين ما فيش حد، ما فيش أي حد خالص. إنما في الدار واحد اه ما فيهاش واحد، لكن فيها اثنين فيها ثلاثة أو فيها أجناس أخرى، أو يصح الواحد دي الأجناس الأخرى مش للإنسان بس. إنما الأحد لا، في النفي تستعمل للإنسان فقط في النفي. يبقى دي فروق واضحة بين الواحد والأحد، وإن كان المعنى المشترك بين الانفراد، يعني هو ينفرد بالإلهية. ايه الانفراد بالإلهية اللي شرحته كله ده؟ مفيش حد يستحق ان يتأله ويعبد اللي هو بس، منفرد بالإلهية. طب ليه يا عم؟ لانفراده بالربوبية. ها يعني ايه منفرد بالربوبية؟ مين اللي بيخلق ومين اللي بيرزق؟ هو الرب يعني منفرد، عندك حد معاه غيره تاني؟ ولذلك الآيات من سورة النمل أإله مع الله، اقراها من 61 ل 65 من سورة النمل. يعني عندك إله تاني عندك غير ربنا؟ فعل من الحاجات دي شيء مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ما عندوش. يبقى إله مع الله ازاي؟ أإله مع الله، وخد بالك سواء بقى في ايه، خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. يعني في عندك إله فعل حاجة من الحاجات دي مع ربنا؟ لا ما فيش، خلاص ما ينفعش يكون إله. الله ليه منفرد هو بالإلهية؟ عشان منفرد بالربوبية، منفرد بخلق السماء والأرض، منفرد بإنزال الماء، منفرد بإخراج النباتات والحدائق والأشجار وذات بهجة. من يطلع الشجرة من الطين؟ مين؟ وآلاف الأنواع في بستان واحد، تسقى ماء واحد وطينة واحدة، ما عندك حد يقدر يعمل ده؟ ولا مثقال ذرة منه. خلاص يبقى هو إله واحد بلا يستحق التأله، واحد. أإله مع الله؟ طبعا صاحب بداءة الرأي لسه مش فاهم يقول لك المفروض يقول إيه؟ أرب مع رب العالمين؟ لا، طب ما هو ده دي سهلة، دي المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. لو كان في رب مع الرب ولا كان السماء والأرض انضبطت أبدا، ولا كانت قامت، ولا كان في مزارع طلعت، ولا مية نزلت، ولا حصل حاجة، واخد بالك؟ لكن بقول أإله مع الله، إذا كان عندك وثابت عندك إن اللي خلق ده كله واللي عمل ده كله ربك وحده ولا شريك له، يبقى من الذي يستحق أن يكون الإله الذي سأله القلوب؟ هو بس الرب. فهو منفرد بالإلهية. لماذا منفرد بالإلهية؟ لانفراده بالإيه؟ بالربوبية. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزة، كل ده عندك حد إله بتألهه عمل من الحاجات دي حاجة مع ربنا؟ لا مفيش. خلاص يبقى مش فيه. يبقى ليس لغير الله مثقال ذرة من حق في التأله. يبقى إله مع الله أم مألوه مع الله سبحانه وتعالى تأله القلوب؟ كلا، لانفراده بالربوبية. إذن ينفرد بالإلهي ذلكم الله ربكم فاعبدوه. واخد بالك؟ اللهم أنت ربي، على طول وراها إيه؟ لا إله إلا أنت، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. قضية واضحة واضحة ومشهورة ومنتشرة جدا في القرآن وفي السنة. يبقى لما نقول الله يعني الإله، ده بيدل على كل ما لله، على ذات الله وعلى جميع أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. عشان كده قد يترجح عندي الله أعلم أنه هو الاسم الأعظم. لا سيما أنت عارف الحديث في سورة الإخلاص لما الرجل قال يا رب، كان محتاج ربنا، قال يا رب أسألك، اللهم إني أسألك بأني، يعني بيقدم الوسيلة، أشهد أنك أنت الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الوسيلة إيه؟ ابتغوا إليه الوسيلة. إيه الوسيلة هنا؟ أنه يشهد أنه الله، واخد بالك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله أو دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث صحيح. طب ليه الاسم الأعظم فيها الله مرتين؟ وإن الله موصوف بالأحد، الله موصوف بالصمد. واخد بالك؟ شوف يعني ده والله أعلم أن الله هو الاسم الأعظم. والله أعلم، لا أجزم بهذا لأن فيها أبحاثا طويلة وأبحاث جميلة جدا في الاسم الأعظم، وليس هذا وقته وموضعه الآن. يبقى الله أحد في الإثبات تيجي لربنا بس، لكن في النفي لا. في النفي ممكن تيجي لغير الله عز وجل، واخد بالك؟ وأيضا أحد يصلح في الإفراد والجمع. فما منكم من واحد عنه حاجزين، تنفع؟ ما تنفعش. لو قلت واحد يبقى حاجز، لكن فما منكم من أحد عنه حاجزين يبقى تنفع في الجمع، واخد بالك؟ وتنفع في التذكير والتأنيث. لستن كأحد من النساء. هل ممكن تقول لستن كواحد من النساء؟ ما ينفعش، لازم تقول كواحدة من النساء. يبقى تنفع في الإفراد والجمع، يصلح للإفراد والجمع والتذكير والتأنيث أحد، واخد بالك؟ وكمان تجمع، يعني الأحد تجمع أحد، ولك أحد الناس تجمع، إنما الواحد ما ينفعش، الواحدون ما يصلحش في اللغة. وطبعا الانفراد ليس الانفراد بالإلهية والربوبية، وإنما انفراد بإيه؟ بجميع الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال والأفعال المشرفة سبحانه وتعالى وعز وجل، واخد بالك؟ أبو حاتم السجستاني قال أحد اسم أكمل من الواحد. لما تقول مثلا إيه فلان لا يقوم له واحد، يعني ممكن يقوم له ايه؟ اثنين، ممكن يقف له ثلاثة. انا تقول فلان لا يقوم له احد ولو جبت له العالم كله محدش يقدر يمنعه، شفت الفرق بقى بين وبين؟ لا ده نافي. تقول لما جت لغير الله ايه؟ لا دي نافي، لا يقوم، قول لا يقوم له كذا، يبقى ده للنفي. بتيجي في النفي لغير الله سبحانه وتعالى وتبقى ابلغ. كما قلنا ما في الدار احد، ما فيش فيها اي شيء، انما في الدار واحد لا ممكن يكون اثنين وثلاثه اربعه موجودين، بس ما فيش واحد. كل دي فروق لغوية، وما لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة لله عز وجل. وأيضا كما جاء في هذا الحديث أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واخد بالك؟ ما تقول مثلا إيه هذان الشيئان واحد، بتفرج واحد على شقتين او على بضاعتين، واخد بالك؟ لا دي زياده، قال لك واحد. ايه واحد يعني؟ ما ينفعش تقول احد. يعني نفس البضاعه دي زي دي بالضبط، هما واحد، حاجه واحده، شيء واحد، واخد بالك؟ محل زي محل بكل في كل حاجه، ده واحد يا عم. اسعار هنا زي اسعار هنا، الشكل زي الشكل، تقول ده واحد يا عم. انما ما ينفعش تقول ايه احد، لان احنا قلنا في الاثبات لا تأتي أحد إلا لله وحده لا شريك له. الخطابي قال الواحد المنفرد بالذات لا يضامه آخر، المنفرد بالذات يعني واحد زي قلنا ما بيكررش ذاته، ما فيش ذات تانية يبقى اسمه يبقى واحد، يعني هو ذات واحدة سبحانه وتعالى أيا كان الوصف. إنما الأحد لا، المنفرد المعنى لا يشارك، يعني الصفات ينفرد بها، ده الخطاب يعني فرق. وكله اجتهادات، فرق بين الواحد والأحد على هذا النحو، واخد بالك؟ طبعا ليس كمثله شيء، أو هل تعلم له سمية، أو ولم يكن له كفوا أحد، كل ده بيقوم مقامه إيه؟ مقامه الله الله أحد. طب ليه بقى ما فيش قل هو الله الأحد، مع أنه في الصمد قال الله الصمد بالألف واللام، ذكرناها فيما مضى، بس دي أمور مهمة جدا. سورة الإخلاص اللي هي ثلث القرآن لو قرأتها تأخذ ثلث أجر قراءة القرآن كله، لكن لا تغنيك عن قراءة القرآن أبدا أبدا، واخد بالك؟ لا تغني عن الفاتحة ولا عن آيات الأحكام ولا تغني عن آيات القصص والوعد والوعيد، إنما هي الأسماء والصفات بس، واخد بالك؟ يبقى فهمها الإنسان ينتفع به أعظم انتفاع. عندما تقول مثلا جاءني، إن جاءني أحد من جهتك أكرمته، دي إيه بقى؟ وصف البشر أهو، إيه بقى معناه إيه دي؟ وجاء مفيش إضافة، إن جاءني أحد ده إيه؟ ده شرط، ما قلنا في النفي أو الاتفاق أو الشرط، إن جاءني أحد من جهتك أكرمته، أو في السؤال هل عندك أحد؟ هو مفرد إيه؟ مش مضاف. هل عندك أحد؟ ما هو ده في الاستفهام. لكن في العادة تقول أحد عشر. كذلك الأحد بتيجي معنى الأول، هو يوم الأحد بيسمى الأحد ليه؟ مش معنى أول اثنين اثنين ولا ثلاثة، هو الأحد ليه هو يوم الأحد يعني؟ أول أيام الخلق كان يوم الأحد، ما الدليل؟ الدليل كل المسلمين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في كم يوم؟ ستة أيام. ومعلوم أن آدم هو آخر المخلوقات ولا لا؟ وخلق فين؟ يوم الجمعة، ده معلوم عند جميع المسلمين. الله الله الله، آخر حاجة كانت يوم الجمعة، يبقى بدايتها كانت يوم إيه؟ وهي ست أيام. ده ابن تيمية اللي قال الكلام، يبقى يوم الأحد يبقى أول الأيام، فيش كلام. يوم الأحد يبقى أول الكلام. يقول لك الله في حديث في مسلم حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت. قال لك ده معلول برغم أنه في مسلم. معلول ليه؟ وقدم فيه بحثا. وأنا لست من أهل الحديث عشان أقعد أتكلم في الحديث لكن ده كلام شيخ الإسلام ويقول هذا الحديث معلول. يقول لك من الأحاديث القليلة جدا اللي ذكرها مسلم وخبالك وهي معلولة يعني. كقولي مثلا إيه عن أبي سفيان قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة ابنته يعني. ده في مسلم. لا ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبي إيه سفيان. كانش بإذن ولا أي حاجة قبل إسلام أبي سفيان واخد بالك. يبقى طب ازاي مؤسس اهو بس بقول لك قليله جدا يعني. زي مثلا ايه صلاه الكسوف يا ترى هي بركوعين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ في بعض طرق الحديث ثلاثه ركوعات واربع يعني صلاها مرات متعدده مره بثلاثه مره اربعه واخد بالك. والذي صح عنه عليه الصلاه والسلام انه مره واحده صلى صلاه الكسوف وبركوعين. يبقى الشيخ الإسلام بيقول لك ومواضع قليله جدا تنحصر تماما عشان ما حدش يتجرأ على مسلم ويقول لك ده فيه. لا بس ده مواضع. والبخاري نفسه اعل هذا الحديث لو خلق التربه يوم الايه يوم السبت. قال لك ده مرجوح وانما بدايه الخلق بهذه الايه سته ايام ومعلوم ومتفق عليه ان ادم اخر المخلوقات وكان يوم الجمعه. اذا اول الايام هو يوم ايه الاحسن كده سمي الاحد لان اول ايام الخلق. لما تقول يوم واحد الواحد دي ممكن يبقى الاثنين ده اثنين واحد ممكن يبقى ممكن 20 اثنين كل اسبوع يوم. لما تقول احد لا ده باول ايام الايه الخلق. طيب يبقى عرفنا فروق دلوقتي ايه بين الواحد والاحد وهما اسمان لله عز وجل. لما نقول مثلا وان احد من المشركين اهو مشرك اهو وصف بانه احد اهو ها تقول له ايه شرط استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. وان احد من المشركين يبقى ده شرط يبقى وصف بها انسان شرط ما هوش اثبات واخد بالك. مثلا في الاضافه فبعثوا احدكم احد مضاف والكم دي ضمير المضاف اليه. فبعث جعلنا لاحدهما جنتين احدهما يبقى هما ايه مضاف اليه واحد مضاف يبقى مضاف ومضاف اليه واخد بالك. والامثله كثيره جدا في القران تتراجع بقى هتلاقي بالنسبة لاستعمال لفظة أحد في كتاب الله عز وجل. إن دايما إن جت لغير الله في الإثبات يبقى لازم تكون مضافة. بعثوا أحدكم. وما ينفعش بعثوا أحدا لا ما ينفعش. لازم تكون مضافة في الإثبات. إلا في النفي والاستفهام والإيه؟ والشرط. وما في معناه. فعشان كده قال الله أحد ولم يقل الأحد لأن أحد لا تكون في الإثبات إلا المين إلا له خلاص. طب الصمد بقى احتاج الموقف أن يقال إيه بالألف ولا الله الصمد بالألف ولا الله الصمد. طب ليه بقى؟ لأن من الناس يقول لك بالسيد الصمد من البشر يسموه سيد يسموه صمد. بس تسميه كده كما يقال جدعانة يعني. يعني له نوع من الصمدية يعني راجل محترم تقيل أنا حلم يثبت لا يتفرق وتحمل 20 طلب ومئة طلب لكن بعد كده بقى تبص لي أم إيه شاطل كله خلاص تفرق وانقسم وتجزأ واتبعزق الراجل وكان عامل لك فيها الصمد. صمد مين يا عم؟ صافي حدود، ومهما كان ما بيتفرقش ولا بيتقسم، مش ممكن. هو الإنسان أجزاء وينفصل بعضه عن بعض، لكن بيسمى الصمت كده كده يعني حاجة مجازية كده يعني نوع من الصمت بس. إنما فعشان كده قال الله الصمد، مش كالبشر مش كالخلق، وإنما الألف واللام يعني له حقيقة الصمدية وكمالها. الله الصمد لا يتفرق أبدا ولا ينقسم أبدا ولا يتجزأ أبدا، حاشا الله عز وجل. يسأله من في سماوات الأرض كل يوم هو في شأن، لو كل العالمين اجتمع يا رب أعطاهم وما حصلش حاجة، وراحوا جايين تاني بعد دقيقة يا رب وأعطاهم ولا حصل حاجة. ولو ده بالعكس، ده بيغضب متى يغضب؟ لما ما بيسألهوش. اللي ما بيلحش على ربنا في سؤال ربنا بيغضب عليه، واخد بالك؟ فيبقى الصمدية لازم يقال الله الصمد بالألف واللام عشان تبقى له كما حقيقة الصمدية وكمالها، لا تثبت إلا له. ثم الإنسان مش بس بيتفرق وبيستحملش وينقسم ويقول لك كفاية كده بقى ما تمشي وخلاص، والراجل إيه خرج خلاص عن طوره. أما اللي فيه إيه كمان؟ فيه إنه محتاج، وفيه بني آدم مش محتاج، فيه مخلوق مش محتاج، اي مخلوق محتاج. طب حش عن الاكسجين كده هيبوس رجلك عشان تديله شفطه بس كده هواء تنفس اكسجين، محتاج. يبقى الصمد ازاي بقى؟ ومن تعريف الصمد انه المحتاج اليه كل شيء ولا يحتاج هو الى شيء، ده من تعريف الصمد. يبقى ما بيسمي انسان الصمد صمد، الا بكر الناعي بخيري بني اسدي بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي، يسموها الصمد زي ما قلت لك. ده ايه؟ نوع يعني الصمد في بعض الامور، انما على الحقيقه وعلى الكمال تكون لله، اذ هو لا يحتاج لاحد وكل شيء يحتاج اليه، وده من تعريف الصمد. عشان كده الله الصمد بخلاف احد، ما احتاجناش نقول الله الاحد، لان احد لا تكون في الاثبات الا لمين؟ إلا له. هو اللي خلق اللغة، هو اللي خلق الإنسان، هو اللي علمه البيان سبحانه وتعالى وعز وجل، واخد بالك؟ يبقى احنا كده انتهينا من لا لسه الواحد فيها ايه اقتران. احنا قلنا انها وصف بها الإله، إله واحد، إله واحد، إلها واحدا، يعني خلاص الواحد دي موصوف بها الإله، معناها الإله ما يبقاش في إله تاني، يعني هو إله واحد بس اللي هيعبد ويتأله. طب وصفه إيه؟ لا بقى ليس كمثله شيء. لما نشوف ده الخطاب يفرق بين الذات والصفات، جعل دي للذات ودي للصفات. طب إيه تاني بيقترن بالواحد في القرآن؟ محدش فاكر؟ ايه اللي مقترن؟ القهار، ست مرات في كتاب الله، واخد بالك؟ الواحد القهار. في تلازم هنا بين الواحد والقهار، شرحناها دي. الواحد لا يكون الا قهارا، والقهار لا يكون الا ايه؟ واحدا. وبرهان ذلك سهل قلناه ونعيد للاهميه، هو سهل جدا. في واحد أو رجل قهر كل من لقاه من الرجال، ثم جاء عند رجل لم يستطع أن يقهره، تعادل معاه، يتسمى قهار مش قهار، واخد بالك؟ لأنه لم يستطع أن يقهر هذا. طب هو قهر الثاني والثاني كان عامل لك فيها قهار، نقول له أنت اتغلبت ما تبقاش قهار. يبقى القهار لازم يكون واحد بس، ما ينفعش اتنين يكونوا قهارين ابدا، ما ينفعش اتنين قهارين، لان هتقابلهم ببعض، يا يتعادلوا يا واحد يغلب. في التعادل ما بقاش لا ده قهار ولا ده قهار، لو واحد اتقهر وواحد قهر يبقى اللي قهر هو الواحد بس. يبقى لا يكون القهار الا ايه؟ واحدا، ولا يكون الواحد الا قهارا. فالواحد القهار وصف لا يكون إلا لله عز وجل، وهما صفتان متلازمتان. مثلا في سورة إيه؟ الرعد، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بعد الخلق أن يعني الخلق إيه؟ ومراجعة الآيات دي أنت تراجعها بقى، هدي لك أرقام الآيات وأنت عمل فيها تمرين كده. 16 سورة الرعد، واخد بالك، وسورة إبراهيم 48، وبرزوا لله الواحد القهار. دي في سياق إيه؟ وبرزوا لله الواحد القهار دي في سياق إيه؟ سورة إبراهيم في سياق إيه؟ ها؟ خلي بالك لما تقرا الايه كده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني الكل، جميع الخلق وكله صاحي وعايش، كل اللي كان عامل لك هنا فردة وبيغلب الناس وبيقهر وبيعذب ويعمل، كل واقف مقهور إلا آت الرحمن عبدا وبرزوا لله الواحد القهار، قهر الجميع. ولذلك شوف السؤال من أولها كده في أول اليوم الآخر، لمن الملك اليوم؟ يجيب نفسه لله، مفيش حد، قهر الجميع لله الواحد القهار. فهذا الازدواج بين الوحدانية والقهر ده ايه؟ ازدواج لازم. قل انما انا منذر، في سورة الصاد آية 65، قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. اي اله تاني مقهور ملوش لازمة، بتزعم ان هو اله، ولو فكرت هتلاقيه مقهور، ما ينفعش يكون اله لان القهار لا يكون الا واحدا. في سورة يوسف 39، يوسف، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف حجة يوسف عليه السلام، أأرباب متفرقون يعني التوحيد بقى يعني ده عامل لك فيها عمدة، ده عامل لك فيها ملك، وده عامل لك فيها ده متفرقون، وممكن يتخانقوا مع بعض، ممكن يدمروا بعض، وممكن ده يعاكس ده ويوقفوا عند حده، يبقى ده إله ازاي بقى؟ إنما القهار واحد إلى هنا، أم الله الواحد، وفيش حاجة هتقف قدامه، أم الله الواحد القهار. تبقى ضامن إن هو معاك وينصرك ويقهر عدوك ويقهر الجميع، ما يتغلب أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف حجة يوسف عليه السلام آية 39 يوسف، وسورة الزمر الآية 4، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. واخد بالك يعني ازاي بس يعني يتخذ ولدا، والولد يبقى اله، والمسيح يبقى اله، وامه تبقى اله، اتخذوني وامي الهين من دون الله، ازاي يحصل الكلام ده؟ الاله ما يكونش الا قهار، والقهار ما يكونش الا واحد. واخد بالك، سبحانه هو الله الواحد القهار. وفي سورة غفر قلنا الآية 16 اللي هي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. يقسم الله في سورة الصفات فيقول إن إلهكم لواحد، وإلهنا وإلهكم واحد. شوف واحد هنا مكررة كتير قوي، ولا مسكوا منها أحد ولا مرة وصف لإله، لأنه ما بيذكرش الصفة. يقول لك الإله اللي بتأله القلوب بيستحق تألهك وخضوعك وحبك واحد بس، مش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بشوفت الواحد والأحد، وهما للصفة الوحدانية والانفراد بالوحدانية، بس في انفراد بالإلهية في انفراد بالربوبية وفي انفراد بالأسماء والصفات. في انفراد بالأسماء والصفات سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الواحد الأحد يعني خدنا فكرة عنها وشفنا هذه الصورة. الله يعني الإله، وأحد يعني ليس كمثله شيء، لا ند له، لا شريك له، قلبك لا تعلق بغيره أبدا. أنت وقع في أي زنقة، في أي مصيبة، في أي كرب، لا تعلق قلبك بأي شيء إلا هو، هو أحد سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. كان ما تجيش تضرب لله الأمثال، تقول بس ربنا زي كذا، زي لا ملوش زي، ليس كمثله شيء. امال تقول ايه؟ تقول لا لا ولله المثل الاعلى. تقول شفت الراجل ده كريم ازاي وعمل ايه؟ ما تقولش بقى ربنا، لا قل ولله المثل الاعلى. هكذا يقال، مش تضرب الامثال لله. وانت ناوي ونيتك خير انك تمدح ربك وتثني عليه، فلا تضربوا لله الامثال، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، ولكن تقول ايه؟ وله المثل الاعلى، يعني الوصف الاعلى. يعني ايه برضه؟ يعني ما تقول مثلا شوف الراجل ده كريم قد ايه، ومش لا تستطيع ان تحصي كرم هذا الرجل، مش كرم في الانفاق بس، لا في تحمل الاذى. ما هو من الصفات الاساسيه في الكرم التحمل الاذى والحلم والعفو والصفح، كل ده من الصفات الاساسيه في الكرم. مش الكرم يدفع فلوس كتير بس، لا، تحمل الأذى والصبر على الأذى ده من أساسي جدا في الكرم. هنشرح الكريم بإذن الله، هتلاقي أن أساسي فيه قوي صفة العفو والصفح. فأنت أعجبك رجل وجعلت تصف إيه في كرمه. طب من الذي خلق هذا الرجل وخلق كرمه وخلق تحمله وصبره على الأذى؟ يبقى هو الأكرم ولا لا؟ خلاص يبقى هو الأكرم، أهو ده المثل الأعلى. أي وصف جميل أو خير أو حسن في المخلوق فالخالق متصف به من باب الأولى والأحرى، لأنه الذي خلقه، واخد بالك؟ ومن باب آخر لأن له المثل الأعلى، المثل الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى سورة الإخلاص شفت المعاني بتاعتها بقى، قل هو الله أحد يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله المشرفة. الله أحد، الإله أحد، ثم هو الله، يعيد مرة ثم كان يقول الله أحد صمد، أولا عشان دي مفيش ألف ولام ودي فيها ألف ولام، ثانيا عشان الأحد يتنزل على لفظ الجلالة والصمد أيضا يتنزل على إيه؟ لفظ الجلال، عشان يبقى كل صفات ربنا أحد، الأحدية فيه يعني ينفرد به. فيش حد زي ربنا في الرحمة، فيش حد زي ربنا في الكرم، فيش حد زي ربنا في الحلم، فيش حد زي ربنا في القدرة، فيش حد زي ربنا في العزة، وهكذا. هو ده الإيه؟ الأحد. شوف نزلت على لفظ الجلالة أنتجت شغل إزاي؟ ليس كمثله شيء في أي في جماله سبحانه وتعالى. يبقى خدمت جميع الصفات لله. وبعدين نيجي نقول الله الصمد، برضه الصمد هتعود إلى إيه؟ إلى كل ما لله من وصف. وأنا قلت لك الله يعني الإله بيتضمن جميع ما لله من أسماء وصفات، ولا لا؟ يبقى الصمد وصفت جميع ما لله من أسماء وصفات. يبقى كأن الصمد بتصف إيه؟ كل ما لله من أسماء وصفات. يعني الصمد في العزة، الصمد في الرحمة، الصمد في المغفرة، الصمد في الكرم، الصمد في الحلم، الصمد في الوهاب، الصمد وهكذا في جميع أسماء الله. يبقى شفت لفظ الجلالة هنا مع الصمد معناه أنك هترجع الصمدية على إيه؟ جميع ما لله من أسماء وصفات ونعود جلال وأفعال مشرفة، الصمدية. والأحد هترجعها برضو على جميع ما لله، إن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وبعدين تشوف التطبيقات بقى كيف طبقت واستنتجنا منها أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو فهمت الله الصمد وعن الله أحد الله الصمد حتى لو ما لهاش تكمل الصورة كان لازم تبقى عارف يقينا أنه لم يلد ولم إيه ولم يولد. لا ليس كمثله شيء. هتجيب له زوجة منين؟ ما فيش زوجة زيه. ما في طب وما فيش حد بتولد إلا من أصلين ذكر وأنثى. ما يولد أحد إلا من أصلين ذكر وأنثى وانفصال جزء من ده جزء من ده. ما يبقاش ولد إلا بكده. في جميع المخلوقات اللي فيها أي ولادة لازم الأصلين وانفصال جزء. طب هو الأصلين هما ليس كمثله شيء ملوش زوجة. ملوش زوجة ما فيش زيه تجيب له زوجة زيه إزاي؟ وبعدين عشان ينفصل منه شيء ما بينفصلش لأنه إيه؟ ها؟ الصمد. شوف فينا فيكم ناس لسه مش عارفين بعد ده كله. ما كررت في شرح اسم الأسماء بقدر التكرار هنا في سورة الإخلاص وفي الصمد والأحد لأن ده بقول لك تعدل ثلث القرآن. يعني ده أمر يعني اللي هيفهمها ويتعبد بها سيغنم مغنما عظيما جدا عند الله عز وجل. واخد بالك؟ يبقى الله الصمد. يبقى الصمد هترجع لجميع الأسماء الصفات أحد لجميع الأسماء الصفات على طول هتستنتج إن إيه؟ مفيش نقص أبدا ولا حد ند له ولا شريك له ولا حد ولا عنده عيب ولا أي شيء. على طول هتستنبط تقول لم يلد ولم يولد. لا له زوجة زيه لأنه أحد ولا بينفصل منه شيء لأنه صمد. والصمد بالكمال حقيقة صمدية والكمال في الصمدية ثابت له وحده لا شريك له. يبقى على طول لم يلد ولم إيه ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي أحد جته هنا هي ها لغير الله بس في النافي. ولم يكن له كفوا إيه أحد في النافي ولم يكن نافيا لأنها لا تأتي نخد بالك في الإثبات إلا مضافة. ابعثوا أحدكم جعلنا لأحدهما وهكذا في القرآن كثير جدا. يعني يبقى انتهينا الآن من هذه الفكرة المجملة المختصرة عن سورة الإخلاص اللي حيستفيد بهذه المعاني ويستحضرها كل ما يقرأها. انت المفروض تقرأها كم مرة في اليوم؟ في الأذكار ها؟ تسعة ستة ها؟ 11 12 ما تقول 50 وخلاص. في الأذكار مش عارفين كم مرة؟ ها؟ ستة ها؟ كم؟ انت عارف شغل الهنبلاص اللي انت تعملوه ده هنبلاص ده خيبة والله العظيم. المفروض يكون فيه بكاء مش ضحك والله والله العظيم واحلف بالله العظيم ما بلغوش مش لغو ده. واخد بالك؟ هقول لك ايه بس يعني منا من قد شاب ولسه مش عارف انه عليه في الاذكار يقرأ المعوذات 14 مرة كل يوم. يبقى في امل فينا؟ ما فيش امل خلاص. هنعمل ايه بقى الا ان ربنا هو اللي يتوب علينا. مش عارف انت يوميا مطالب ب 14 مرة كل يوم في الاذكار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط في ذلك ولا يوم منذ نزلت معوذات. معوذات يعني الاخلاص الفلق الناس ثلاث صور دول. اول حاجة منها خمسة عقب كل صلاة مكتوبة مرة كل صلاة مكتوبة اول ما تخلص صلاة بعد الاستغفار وانت السلام منكسر تقول ايه ثلاث صور دول معوذات بس تقولها بمعناها عشان ربنا يعيذك من الشرور صحيح يعني. طيب ادي خمسة. وبعدين اذكار الصباح كم مرة؟ ثلاث مرات. ثلاث صور تعدهم ثلاث مرات صباحا ومساء ادي ستة. ثلاثة الصبح وثلاثة الايه مغرب ادي ستة. ستة وخمسة كم؟ 11. وعند النوم الرقية بقى النبي عصام لم يقصر فيها ابدا حتى هو في مرض الموت مش عارف يرفع ايده مش خلاص فقد خلاص على الموت لازم يموت انك ميت وانهم ميتون فرفعتهما أمنا المبرأة الحصان الرزان رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها، واخد بالك؟ رفعت ده بعد كده إنها إيه قعدت طول عمرها تقول يعني، واخد بالك؟ يعني زي ما بيقول دلوقتي يقول لك يا خيبة عليا، كان بيموت وأنا قاعدة كده عمال أتكلم وبتاع مش واخدة باله بيحصل إيه، والنبي بيموت يا واخد بالك؟ فرفعت يديه لبركتهما، استعملت إيده هو عليه الصلاة والسلام في الرقية. ايه الرقية؟ اهو ثلاث نفخات او نفات بريق او بغير ريق، فيها خلاف يعني نفخات ايه مش لا نفخات بسيطة خالص كده، بريق او بغير ريق يعني ثلاث، وبعدين تقرأ ثلاث صور كده، هو تقرأ ثلاث صور وانت حاطط يديك على فمك وتقرأهم بتدبر. القراءة الروتيني بتاع الفوق هديات وبتاع الترابية ما بتعملش حاجة، ما بتنفعش، لازم تبقى لازم قلبك حاضر والقلب في تواطؤ مع اللسان وتقرأ ثلاث صور واخد بالك، وبعدين لما تقرأهم تروح عامل كده مسح بالإيه باليدين هكذا كده، وبعدين تمسح الرأس والوجه وما أقبل من الجسد ثم ما استطعت من الجسد، لا سيما لو عندك أي مرض أي حاجة بتوجعك أي حاجة بتؤلمك أي شيء فيه اشتباه واخد بالك، تقوم تمسح إيه وما أدبر ما استطعت من الجسد. خلصت المرة دي تعالى ما تنفخش تاني بقى، اقرأ ثلاث صور، خلصت ثلاث صور امسح الرأس الوجه وما أقبل من الجسد كل مكان في الجسد وما استطعت بعد ذلك واخد بالك. يعني واحد مثلا عنده إيه الكلية فيها مشاكل بعدها بيقرأ ويرجو رحمة الله يحط دي كده على الحتة اللي فيها الكلية ويبذل المجهود يرجو الشفاء، ولا في حد بيشفي غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هو دي المعوذات ما فرط فيها مرة في حياتي عليه الصلاة والسلام، أي ثلاث مرات، والمرة الثالثة برضو كده بتقرأها تمسح الرأس وإيه والوجه وما أقل من الجسد ثم ما استطعت من الجسد، يبقى كم مرة بتقرأ المعوذات؟ 14 مرة كل يوم، كل يوم 14 مرة المعوذة بتكسر ديت. بقالك كم سنة عايش؟ شو بقالك كم سنة عايش وما عملتهاش؟ يا لطيف يا رب، بورقة وقلم كده ويحسب انت عشت كم سنة فيها كم يوم، واضرب في 14 مرة، و14 مرة ايه؟ تلت القرآن ليقول الله أحد، وقال في الفلق وناس اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما عليه الصلاة والسلام، سورة الفلق وسورة الناس. تخيل كده اضرب كده شوف انت خسرت قد ايه، ده انت لو خسرت شقة بس كانت سعرها مش عارف المتر بثلاث تلاف وعم بقى بثلاثة ونص ممكن يجي لك سكتة قلبية ويجي لك جلطة، كانت في ايدي ياخد بثلاثة تلاف المتر، انت خسرت في الجنة بقى ايه فدادين، فدادين ايه مساحات، لانك كل يوم 14 مرة المعوذات وتقرأها وبفهم، ده غير بقى اللي خسرته يا ما مرضت وعيت وكان ممكن جدا المرض ده والعيا ده يروح لو انت استعملت المعوذات استعمال صحيح، ممكن جدا يحصل كده. طب نعمل ايه بقى؟ لو الامر حلال كنت اقول لك اقعد طلطم، خلي طول ما انت طول لغايه ما تموت وانت بتلطم، لان فاتك كام سنه من الخير ده، قلطم متحصر بقى وادعو ثبورا كثير، يقول لك لا في امل. الامل فين؟ ايوه الاستغفار والتوبه. طب تعمل الاستغفار والتوبه بطريقتك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتعالى قابلني استغفر الله، ممكن يغفر بقى من عنده هو سبحانه وتعالى، انما دي مش طريقه خالص استغفر، ده لازم يكون. ولما تيجي تتوب بتتوب من ايه؟ لازم التوبه دي زي من النبي عليه الصلاه والسلام كده ما كان بيتوب كده، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، يعني توبه. توبه يعني ايه؟ يعني يقول لك انا امبارح كان درجت 7 من 10 وانا استطعت اليوم اخد 7.5، يبقى انا امبارح كنت مذنب، يتوب الى الله من حالته امبارح، لأن اللي يليق بربنا أكتر وأكتر إيه اللي أنت عملته ده، فيظل يندم أن فاته العمر. أظن الكلام ده يشملكم كلكم، لا يغادر أحدا منكم يلزمه هذا الكلام وستسأل عنه يوم القيامة إنك سمعته. غيرك كثير ما سمعوش. إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى بندم، بندم واسترجاع واستغفار، كيف أنا فرطت في مصلحتي في الدنيا والآخرة على هذا النحو، إزاي أن أنا فرطت كل هذا التفريط، واخد بالك؟ يوم تعمل إيه؟ طالما أنك فرطت كل هذا التفريط، الندم مع أنك خلاص هتبدأ تعمل 14 بقى زي ما قلناها، يوم ربنا لو قبل توبتك وندمك هذا وعلم أنك نادم أن العمر قد ولى وفاتك كم سنة، 20 ولا 30 ولا 50 سنة، كل يوم فيها خسارة قد إيه؟ اعملها حسبة كده، اضرب كده كم يوم انت عشته وفرطت في كم مرة 14 كده في العدد الأيام، هتلاقي انت تقول ده أنا كده مش نافع، ده أنا ما استحقش أشوف النعيم في أي لا دنيا ولا آخرة مع التقصير ده. فالإنسان لما يندم ويندم ويندم لعل الله أن يتوب عليك، واخد بالك، ويثبت لك كل هذه المعوذات في كل ما سبقك من العمر، في كل ما فاتك من العمر، هو ده الاستغفار والتوبة. فاهمين؟ لا مفهوم الكلام ده ولا لا؟ لا انا عارف. ما تاني يعني انت خلاص عرفت ان انت تخرب بيتك انك سايب الايه المعوذات 14 مرة كل يوم وقاعد بتضحك وبتضحك تفتح بقك، هداك العمر ده كله انت ما كنتش بتعمل كده، خسارة رهيبة. طب نعمل ايه؟ مفيش يأس من روح الله. طب نعمل ايه؟ استغفر واندم على ان الايام دي فاتتني من غير معوذات. يا رب سامحني كنتش اعرف، يا رب كنت غافل، يا رب. لو علم الله ذلك من قلبك وانك صادق يحسب لك في الميزان عند الله سبحانه وتعالى كانك طول عمرك بتقرا المعوذات 14 مرة كل يوم. هل في فضل اكبر من كده؟ عندك حد عنده فضل اكبر من كده وجود وقدرة على الانعام ذي الطول فعلا سبحانه وتعالى عز وجل؟ ايده طيلة وعنده خزين، يوم فاتك 50 سنة و60 سنة من غير المعوذات يعتبرها لك بأثرها كمان، بأثر رجعي. ازاي هو التواب سبحانه وتعالى؟ هي التوبة. يبقى ما كانش عارف وأسود خلاص، الحمد لله شرحناها. المعوذات ده حدولي، طب ما انا عايزين سورة الفلق وسورة الناس. لو دخلت على صفحة الإسلام أو طريق الإسلام وكتبت بس المعوذات أو الاستعاذة، اكتب الاستعاذة في الصفحة بتاعتنا، هتلاقي فيها تقريبا 13 أو 14 ساعة في شرح الاستعاذة اللي جت في السنة واللي جت في القرآن، سواء المعوذات أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والسحر بقى والعين والحسد والكلام ده، هتلاقي كله بالفيديو. كنا مصورينه ايه خلسة من امن الدولة وسجلناه وموجود في الاسلام او طريق الاسلام. فالله المستعان، يعني الانسان والله العظيم مش عارف. الناس كده يعني مطمنين قوي لربنا، يعني مطمنين هما كويسين عند ربنا، يعني احنا ام تحان بخير يا عام، انت هتسود اولي كده، واخد بالك؟ فده يعني ده امر بشع جدا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا منه. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة أن ترحم إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم. يا رب رحماك بأعراضهم، يا رب احفظ أعراضهم، يا رب القوى والقدر احفظ أعراضهم. يا رب لقد أدميت القلوب من انتهاك الأعراض لإخواتنا في سوريا، وينتهكها الكلاب المسعورة، ينتهكها النصيريون من أحقر خلقك. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار وجنوده، وعليك بالشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية. اللهم سلط بعضهم على بعض، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط بعضهم على بعض. اجعل بأسهم بينهم شديدا، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، أرنا فيهم يوما أسودا، إنك على ما تشاء قادر. يا أرحم الراحمين، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. يا رب القوى والقدر، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. عليك بكل طاغوت يحول بيننا وبين شرعك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، إنك على ما تشاء قادر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.